اللهم اخرجنا من ظلمات الوعي واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وزين اخلاقنا بالحلم. السلام عليكم. نشرع باذن الله سبحانه وتعالى في شرح هذا المتن الذي بين ايدينا، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا به وبكم. قال الشيخ رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. أولا، كلمة الباب تجدونها دائما في كتب الفقه أو في كتب العقيدة إلى آخره، باب كذا باب كذا. ما المقصود بالباب؟ الباب في اللغة، نكتب هذا الشرح، الباب في اللغة هو فرجة في ساتر، فرجة في ساتر، أو في تعريف آخر يعني، أو هو ما يتوصل به، هو ما يتوصل به من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. هذه التعريف في اللغة. ما معنى دائما نقول لغة واصطلاحا؟ ليش الكلمة دائما نعرفها لغة واصطلاحا؟ لغة بمعنى العرب على ماذا وضعت هذه الكلمة، أو لماذا، أو كيف استعملت هذه الكلمة؟ استعملتها في معنى كذا. استعمل العرب كلمة الباب في الفرجة في ساتر. لماذا قلنا نحن فرجة في ساتر؟ هناك شيء يسترك على ما وراءه. هذه الفرجة التي تستطيع أن تصل بها إلى ما وراء هذا الستار تسمى باب. طبعا نحن غلب علينا أو على علمنا في مسألة الباب هو هذه القطعة الخشبية أو الحديد أو أي كان الذي يتحرك. لا، الباب لا يشترط أن يوجد فيه شيء، مجرد هذه الفرجة في ساتر تسمى باب. هذا التعريف لغة، أي العرب وضعت هذه الكلمة على هذا المعنى بالذات. اصطلاحا الآن، ما معنى اصطلاحا؟ أي لا، كيف اصطلح الناس فيما بعد على هذا المعنى؟ هناك كلمات العرب وضعها في اللغة على شيء ما، ولكن بعد مرور الزمان وجدت أشياء تحتاج إلى وضع كلمة لهذه الأشياء لنعرفها، فوجد الناس اصطلحوا على أن نفس الكلمة التي هي في اللغة تطلق مثلا على الباب الذي هو تصلح أن توضع في مكان آخر، كما هو مثلا كلمة الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، أليس كذلك؟ هذا لغة. اصطلاحا ما هي؟ هذه العبادة المخصوصة بالحركات المخصوصة التي تسبقها نية وتختتمها، تفتتح بالتكبير وتختتم بالسلام. طيب، هذا اصطلاحا، لأن العرب قبل لا تعرف معنى الصلاة بالطريقة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هناك جامع بين اللغة والاصطلاح الذي هو ماذا؟ أن الصلاة أيضا مشتملة على الدعاء، وهي أيضا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فاستعار العرب هذا المعنى الذي هو في الصلاة الذي هو في الدعاء إلى هذه العبادة المخصوصة. اصطلحوا فيما بعد، يعني كما معناها اثنين متخاصمين تصالحوا على شيء ما. قلنا اصطلح العرب فيما بعد على نقل هذا المعنى إلى معنى آخر. كذلك في مسألة الباب، العرب يعرفون الباب بما شرحناه الآن، بما ذكرناه الآن، ثم اصطلحوا فيما بعد على، لذلك قلنا الباب اصطلاحا هو جملة، هو جملة من المسائل، هو جملة من المسائل التي بمعرفتها ندخل في ذلك العلم، ندخل في ذلك العلم. بمعنى شنو الرابط بين اللغة والاصطلاح هنا انه هالمسائل هذه المسائل العلمية هذه كانت مغلقة عليها ساتر. من وين باش ندخلوا هالمعلومات هذه؟ لابد انه يكون في ساتر، هذا الساتر ما اسمه؟ باب. لذلك جعلنا بابا ثم ندخل الآن في هذه المعلومات شيئا فشيئا من خلال هذا الباب. رأينا الرابط بين اللغة والاصطلاح. إذا قال الشيخ رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة. النطق والمنطق بمعنى اللفظ. بمعنى اللفظ طبعا هو له تعريف أعم من هذا، ولكن نحن هنا ما قصد الشيخ بالنطق هنا؟ قصد اللفظ، أي الكلام الخارج من الفم. ولكن شنو الفرق بين اللفظ والكلام؟ من درس النحو في الفصل الآخر، ما الفرق بين اللفظ والكلام؟ نعم، اللفظ هو الصوت الخارج من الفم بحروف، سواء كانت تلك الحروف تعطي معنى أو لا تعطي معنى. أما الكلام فلا يكون إلا لفظا مفيدا. نذكركم بالمثال اللي أخذته عن ناول في زيد ودايز. دايز لفظ، ولكن هل له معنى؟ ليس له معنى، هذا لفظ ولا يسمى كلاما. أما زيد فهو لفظ أعطى معنى، إذن فهو كلام. إذا قلنا الشيخ هنا قصد بالنطق هو اللفظ الخارج، أي الكلام المفيد. قال: باب ما تنطق به الألسنة. والألسنة طبعا جمع لسان معروف. وتعتقده الأفئدة. في الدرس الماضي شرحنا كلمة اعتقاد، أليس كذلك؟ إذا هنا باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده، أي تعلمه الناس أو يعلمه المكلف فيحبه ويتخذه ويجعله في قلبه حتى يثبت ويشتد. ذكرنا معنى الاعتقاد الذي هو الاتخاذ والشدة والصلاة. طيب هنا في قوس، نفتح قوس بسيرش في سؤال. هذا بالنسبة للإنسان العالم، قال: هو باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. هذه العقيدة التي يتكلم عليها الشيخ بالنسبة للإنسان العالم الذي تعلم. هنا قلنا القوس هذايا اللي فتحناه مش نكتب فيه اعتقاد المقلد. إذا الإنسان العالم هو الذي نحن قلنا اتخذ معلومات من الكتاب ومن السنة فصار عالما بتلك المسائل. هو مش عالم بمعنى عالم بكل شيء، ولكنه عالم بتلك المسائل. هذا اعتقد هذه العقيدة عن علم، لأنه هو الذي اتخذ هذه المسائل. طيب في بعض الناس لم يتخذ مسائل، اعتقد هكذا تقليدا، ما نقول فيه؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز التقليد في العقيدة. ولكن ما عليه المحققون خاصة المتأخرين من المسلمين كالإمام النووي، ذكر ذلك في شرح مسلم في كتاب الإيمان، أيضا وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط وغيره، ذكروا ورجحوا أن إيمان المقلد يصح. الإنسان إذا اعتقد خيرا في عالم أو في شيخ فاعتقد ما يعتقده ذلك العالم، بما أنه حسن فيه الظن، فهذا عقيدته صالحة وعقيدته جائزة كما قال الإمام النووي شيخ الإسلام وغيرهم. واستدلوا بذلك على كثير من الأدلة. قالوا أن العرب لم يزالوا، أو المسلمين عفوا، لم يزالوا يفتحون البلاد شرقا وغربا، وفتحوا بلاد الروم والفرس والبربر وغير ذلك، وكل هؤلاء قبلوا منهم فقط مجرد الإيمان ظاهرا بالنطق باللسان وممارسة تلك الأعمال بدون أن يكون لهم علم بتلك المسائل إلى آخره، كان يكفيهم أن يدخلوا في الإسلام بالتقليد بالنطق بالشهادتين والإيمان بالله والتخلي عن أمور الشرك والكفر التي كانوا عليه. إذا فتحنا نحن هذا القوس فقط حتى نذكر هذه المسألة. إذا قال الشيخ رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. ما معنى الفؤاد؟ للفؤاد معنيان. للفؤاد معنيان، المعنى الأول هو القلب. المعنى الأول هو القلب، والمعنى الثاني هو شيء داخل القلب. هو شيء داخل القلب، والمعنى الثاني هو أبلغ في مسألة العقيدة. ليش؟ لأن هذه الجمل الصالحة التي قلنا أن المسلم أو المكلف يتخذها يجعلها في داخل قلبه، فتكون أبلغ في الثبات والقوة والصلاة. إذا قال الشيخ رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الدين. قال بعض أهل العلم بيت شعر جميل: فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. معرفة الرحمن بالتوحيد. وهنا الواجب المقصود به الشيخ، نحن نرجع نذكر أن الشيخ أرسل هذه الرسالة لأحد أصدقائه حتى يعلمها الأطفال في الكتاتيب. إذن هذا الواجب هو واجب عيني، لأنه إذا بشتعلم طفل مسألة فأتي أولاً بشتبدأ بالواجبات التي يجب عليه أن يفعلها، أمور عينية، ما تشتكلفه بأمور أخرى من فروض الكفاية كالعلم ببعض المسائل الفرعية أو غير ذلك. لذلك مسائل الاعتقاد هي فرض عين على كل مسلم أن يتعلمها. مسائل الاعتقاد لا يجوز الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى عن جهل، وخاصة في أصول الدين، وخاصة في أصول العقيدة، الأصول الست التي ستمر معنا. إذا من ذلك، ما معنى من ذلك هنا؟ من ذلك أي من تلك العقيدة، من ذلك أو من تلك العقيدة المجملة الإيمان بالقلب. الإيمان بالقلب، ما معنى الإيمان بالقلب هنا؟ أي الاعتراف والإذعان. الاعتراف والإذعان المستلزم للإنقياد والمحبة والرضا. قلنا في الأول شو معناته الاعتقاد بالقلب؟ الاعتراف. الاعتراف ما يطلق عليه أهل العلم الإقرار. تجدون يطلق على الاعتراف بالقلب بمعنى الإقرار. لماذا أنا قلت الاعتراف قلت إقرار؟ هو الاعتراف بمعنى الإقرار، لأنه في خلاف بين أهل العلم في الاعتقاد بالقلب. ما هو؟ هل هو الإقرار أي الاعتراف اللي قلنا عليه توا، أو هو التصديق؟ الراجح في المسألة أنه الإقرار، لأن مجرد التصديق لا يعني إيمان، لأنه هناك من المشركين من هو مصدق بقلبه أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون المستحق وحده للعبادة إلى آخره، ولكنه هذا التصديق لم يجعل هناك مستلزمات لهذا التصديق، منها الانقياد والمحبة التي قلنا عليها. لا، بل إن إبليس هو مصدق أن الله واحد، أليس كذلك؟ فهذا انقاد؟ لا، لم ينقاد. إذن لابد في الاعتقاد بالقلب أن نقول هو الإقرار أي الاعتراف، ولا يكفي مجرد التصديق كما قال بعض أهل العلم. إذن قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. مر معنا النطق باللسان أن الله طبعا قد يتساءل بعضكم أنه في مسألة الخلاف بين أهل العلم في تعريف الإيمان أنه الإقرار بالقلب والنطق باللسان والتصديق بالجنان، هذا سيمر معنا فيما بعد، لذلك أنا لم أشرح هذا ولم أدخل في هذا الخلاف لأنه سيأتي معنا بإذن الله تعالى. إذن قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. الله اسم الجلالة، اسم الجلالة الله. ما معنى الله؟ هو الشيء المعبود. طيب يا جماعة، هذا رب نعبده لا نعرف معنى اسمه. رأينا وين أنا ما سألت هنا حتى أسمع إجابة، أنا فقط سألت حتى أدلل على خطورة ما نحن فيه. إله نعبده، نضحي في سبيله، نموت من أجله، لا نعرف معنى اسمه. أنا حتى نشوف لأي مرحلة وصل بنا البعد عن العلم الشرعي. إذن الله اسم مركب، اسم مركب من الألف واللام. نعم، من الألف واللام بالإضافة إلى إله، بالإضافة إلى إله. مثال نمشيه شوية، الفن الصرف. إله على وزن ماذا؟ فعل. فقط حتى تشرح وتفهم هذا بصورة أوضح. إله على وزن فعل، هذا ميزان صرف. كل وزن يكون على فعال يكون بمعنى مفعول. كل ما كان على وزن فعال يكون بمعنى مفعول. نضرب لذلك مثالا، كتاب على إذا حولناه على ميزان مفعول ماذا نقول؟ مكتوب. ما معنى كتاب؟ أي مكتوب فيه، أليس كذلك؟ لذلك قلنا كل شيء على وزن فعال هو بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب. هل يوجد شيء، هل يوجد كتاب فارغ لا كتابة فيه ويسمى كتاب؟ لا، يسمى دفتر، يسمى كراس، ولا يسمى كتاب. الكتاب هو ما كان مكتوبا فيه. إذا نعود إلى كلمة إله على وزن فعال بمعنى مألوم أي معبود. إذا أضفنا الأل نقول المألوه أي المعبود. فهمنا؟ إذن من أين لنا هذا المعنى؟ من هذا الميزان الصرفي، وهكذا العرب تكلموا. أيضا عندنا في الاستدلال على هذا قوله تعالى عند في سورة الأعراف الآية 127، قال ربنا سبحانه وتعالى في قصة فرعون وقومه، قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هذه القراءة المعروفة وآلهتك، قرأ ابن عباس ومجاهد وغيرهم، طبعا هذه ليست من القراءات المتواترة ولكن هي قراءة تعتبر بالمعنى، لذلك هي ليست من القراءات المتواترة. قرأ ابن عباس ومجاهد أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، وليس وآلهتك، وإلهتك بمد الله. ما معنى وإلهتك؟ أي وعبادتك، نفس المعنى. إله بمعنى مألوه بمعنى معبود. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. ومن أيضا وكما قلنا دائما السنة الماضية في اللغة العربية، قلنا أنه اللغة نستدل عليها من القرآن والشعر الجاهلي والشعر الذي يلي، منها قول عقبة بن العجاج لما قال لله در الغانيات المدة، المدة بمعنى المادحة، سبحنا واسترجعنا من تأله، من تأله أي من عبادة. هنا كلمة إلى لله در الغانيات، الغانيات لا تظن نحن دائما نسمع الغانيات هي كلمة، لا، الغانيات لغة الغانية هي التي استغنت بجمالها على وضع مساحيق التجميل وغير ذلك، هي من الجمال بحيث أنه لا تحتاج إلى، وقيل في الغانية هي التي استغنت بزوجها عن النظر إلى غيره. إذا هو الشاعر قال لله در الغانيات المدة تقول مدهه أو مدحه بنفس المعنى، مدهه أو مدحه بنفس المعنى. إذا لله در الغانيات المادحات، هذا المقصد يعني. سطحنا قلنا سبحان الله، واسترجعنا قلنا إن لله وإنا إليه راجعون، من تأله يعني من كثرة عبادته. إن شاء الله ربي يرزقنا هكا، شكون اللي مرته متقلقة منه شافته في الليل قايم وفي النهار صايم؟ بالعكس صاير برمش يقعد في الجامعة شوية يقول له ارتحني موجة مو هكا ولا لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عبادك عبادة الصحابة. إذا فهنا الشاهد أنه من تأله أي من كثرة عبادتي، وهنا معنى الإله. إذا قال الشيخ رحمه الله أن الله إله واحد، واحد صفة، والصفة قيد، والصفة قيد. سيمر معنا الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة قيد، ليش قلنا الصفة قيد؟ لأنه نحن عندنا أنواع في التوحيد، بعضهم قسموا إلى قسمين، والقسمين هم تقسموا إلى بعض، تقسم إلى قسمين آخرين. المهم نحن عندنا أنواع في التوحيد كلها تنم على أن الله سبحانه وتعالى واحد. أنواع التوحيد ما هي؟ توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وفي العصور المتأخرة هذه، كما أنه في العصور المتقدمة كان توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. لو صار في كلام في صفات الله سبحانه وتعالى بين متأول وجاحد لها إلى آخره، أضاف بعض أهل العلم قسما آخرا هو منشق على توحيد الربوبية، وهو توحيد الأسماء والصفات. الآن في هالعصور هذه ظهرت مسألة جديدة هي من مسائل التوحيد أيضا، ما كانت موجودة في العصور القديمة، جعلت الناس يخصصون لها قسما جديدا، وهي توحيد الحاكمية. وهذا القسم الأصل فيه تابع توحيد الألوهية، ولكن بحكم أنه مسألة الحاكمية لم تكن مطروحة قبل 100 سنة، ما كان حتى حد يتخيل، مجرد وهم، أن المسلمين سيتحاكمون إلى غير شرع الله، كانت المسألة غير مطروحة أصلاً وغير موجودة. فبعد دخول الاحتلال وإلى آخره وابتعاد الناس على دينهم، ظهرت هالمسألة هذه، وتحاكم المسلمون إلى غير شرع الله، فخص أهل العلم قسما جديدا من أقسام التوحيد حتى يذكر الناس ويبين. كما أن العلماء السابقين جعلوا توحيد الأسماء والصفات قسما خاصا، لماذا؟ حتى يذكر الناس بأهميته، ويقولون هذا قسم من أقسام التوحيد ويعود إلى توحيد الربوبية، حتى يبينوا أهميته جعلوه قسما خاصا. كذلك في زماننا هنا المعاصر جعل أهل العلم توحيد الحاكمية قسما خاصا حتى يذكر الناس بأهميته، وأنه جزء لا يتجزأ من توحيد الألوهية. لذلك نحن قلنا أنه الصفة بمعنى قيد، لما نقول أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، إذن هو واحد في صفاته، إذن هو واحد في أسمائه وأفعاله، إذن هو واحد في عبوديته، إذن هو واحد في حاكميته. كما أنك لا يجوز لك أن تصف الله سبحانه وتعالى كما سيمر معنا بغير ما وصف به نفسه، كذلك لا يجوز لك أن تتحاكم إلى غير ما شرعه لك ربك سبحانه وتعالى. إذن هذه الأقسام الأربعة من أقسام التوحيد، ربما بإذن الله تعالى في المستقبل لما نقرأ متنا أطول من هذا سنفصل فيها ونذكر أقوال أهل العلم إلى آخره. قال إذن الشيخ رحمه الله أن الله إله واحد لا إله غيره. لماذا لم يكتفي الشيخ بقوله أن الله إله واحد؟ طبعا هو هنا سار على منهج القرآن، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لأن النفي هنا، لأن النفي في لا إله غيره أبلغ، لأن النفي أبلغ في الإثبات، لذلك يقول أهل العلم الإثبات المحض تتطرق إليه الاحتمالات، الإثبات المحض تتطرق إليه الاحتمالات، لما تثبت شيء بدون ما تنفي عنه غيره، فإثباتك لا يعني أنه الشيء هذا موش موجود كان هو، لا، قد تتطرق إليه الاحتمالات. مثال ذلك لما تقول عندي قلم أسود، عندي قلم أسود، فما احتمال أن عندي أقلام أخرى، أليس كذلك؟ نعم. أما لما تقول ما عندي قلم غيره، هنا أثبت يقينا بما لا يدع مجالا للشك أنه أنا ما عندي إلا قلم واحد. كذلك لما نقول، لما قال الشيخ عفوا أن الله إله واحد، هنا في احتمال قد يتطرق. كيف؟ إذا سمع البوذي مثلا هذا الكلام قال صحيح أنتم عندكم كم إله واحد، أما نحن ما نعبدوش إله، لأن بوذا زاد نحن واحد، بوذا ما اسموش الله، أنتم اسم الإله بتاعكم الله، نحن اسم بوذا، هذا لا ينفي الشريك، واضح؟ وأن الله إله واحد لا إله غيره، لا معبود غيره، هنا أمعن وأدق في الإثبات وأبعد عن الشك، لا يوجد شك، يقين تام أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا فالنفي هنا بلا الجنسية، لا هنا، الذين درسوا النحو السنة الماضية معليش دائما أتذكر هذا، لا هنا لا النافية للجنس، هذه لا هي لا النافية للجنس، نفي جنس الإله مع الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا النفي هنا أبلغ في الإثبات. قال إذن ولا شبيه له، ولا شبيه له. قبل أن نمر إلى مسألة لا شبيه له، هي مسألة الإله الواحد هذه اللي لهنا نفهم، ولما ذكرنا نحن أنه مسألة الحصر وإثبات أن الله سبحانه وتعالى لا معبود غيره، هنا نتفهم وأن العرب قبل في عيننا يفهم الكلام العربي مش كنا نحن، لذلك استغربوا وتعجبوا أنه يعقل، هل معقول أنه ما فماش كان إله واحد؟ طيب فهمنا الله إله واحد، أما لا إله غيره، هذه غير الله إله واحد، وهبل إله واحد، والعزة إله واحد، واللات كل واحد عندها اسم، أنتم عندكم الله واحد صحيح، حتى أنا عندنا هبل واحد، فهمنا هنا أما لما وردت لا إله غيره هنا سقط في أيدي المشركين، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجيب، معقول الكلام هذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة كما قال ربنا في سورة صاد الآية الخامسة. دائما نحاول أن نستدل على بعض المسائل أو جلها بالقرآن والسنة. أيضا بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله ولا شبيه له، الشبيه بمعنى المماثل، الشبيه بمعنى المماثل، قال تعالى في سورة الشورى الآية 11: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: لا شبيه له ولا نظير له. النظير بمعنى المساوي. النظير بمعنى المساوي. قال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. الإخلاص الآية الرابعة. وهنا في قول الشيخ رحمه الله: لا شبيه له ولا نظير له، نتذكر أنه يتكلم على الإله الذي لا إله غيره. إذن هو عندما يقول لا شبيه له ولا نظير له، بمعنى أنه لا شبيه ولا نظير له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في تشريعاته ولا في أي شيء من أموره سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك الشيخ: ولا ولد له. ولا والدة ولا والد عفوا له. لا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له. الولد هو ما تولد من الشيء. الولد هو ما تولد من الشيء. لذلك لما اختلف الفقهاء في مسألة ما يسمى في عصرنا الحديث بطفل الأنبوب أو استعارة الأرحام كما هو معلوم في مسائل الطب، أنه امرأة مثلا يكون الرحم مداحة ضعيف لا يمكن أن تثبت فيه النطفة، فيصير عملية تلقيح صناعي إما خارج الرحم أو داخل الرحم، ثم مباشرة تأخذ تلك النطفة وتوضع في رحم امرأة أخرى. طيب الامرأة الأخرى بالنسبة لها النطفة هذه شنو؟ هي فقط مجرد وعاء. الأصل شكون والد والدة الطفل هذاك؟ صاحبة المويضة، ما هكا ولا لا؟ لا، فقهاء قالوا والدة الطفل هي التي ستلده، مع أنه أجنبي عليه، ولكن ليش؟ لأنه هي ولدته، إذن فهي والدته، أم. وإن كانت المسألة التي تجدونها عند الفقهاء في المسائل المعاصر. إذن لا ولد له ولا والد له. ولا والد له ولا صاحبة له. الصاحبة بمعنى الزوجة. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. المؤمنون الآية 91. ولا شريك له. ولا شريك له. هنا نفي الشريك أن يكون له شريك مستحق للعبادة دونه سبحانه وتعالى. والعبادة هنا التي نفى الشيخ الشريك عنها هي كل معنى العبادة، لأنه تعريف العبادة كما قال بعض أهل العلم هي كل أمر يتقرب به إلى الله عز وجل. وفي تعريف آخر هي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. هذه العبادة. إذن العبادة ليس مجرد السجود أو الذبح أو النحر، لا، العبادة هي الطاعة. الطاعة عبادة. إذا أطعت إنسانا أو كائنا من كان في معصية الله فأنت قد عبدته من دون الله. لذلك الحديث اللي تعرفوه في مسألة حديث الطائي، نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحاجيه في مسألة أنه عبد الأحبار أو الرهبان، عفوا، قال يا رسول الله لم نعبدهم، يعني مهما لم نسجد لهم. قال ألم يحلوا لكم ما حرم الله فأحللتموه وحرموا عليكم ما أحل الله فحرمتموه؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم. الطاعة هنا، أطعت إنسانا أو أطعت كائنا من كان في معصية الله عز وجل فتلك عبادة. الخوف الذي الخوف القلبي هنا نتكلم، وليس الخوف مجرد إظهار الخوف من شخص دون الله سبحانه وتعالى. أيضا المحبة، إذا أحببت شخصا أو شيئا أكثر من محبتك لله ورسوله، ولما نقول محبة الله ورسوله هنا وما جاء معهم من التشريع وغير ذلك، إذا أحببت شيئا، إذا أحببت معصية على شرع الله، إذا أحببت شيئا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذا قررت أو قدمت شيء من هالمحاب هذه على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة شرعه فهذا يعتبر عبادة أيضا. لذلك الشيخ هنا لما قال ولا شريك له، أي لا يوجد لا شيء ولا شخص يستحق أن تقدمه على الله سبحانه وتعالى أو على رسوله أو على شرعه. لذلك مسألة نفي الشريك هنا لا نحصرها في، لأننا نحن لما نتكلم دائما عن الشريك نتذكر ما كان عليه العرب وما كانت عليه قريش من عبادة الأصنام أو التوجه إلى بقرة أو إلى غير ذلك مما يفعله بعض المشركون في يوم من الأيام. لا، مسألة الشرك هي أعم من ذلك، لذلك الإنسان يجب أن يحتاط في هذه المسائل. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء أو لأوليته ابتداء، كلاهما صحيح، الأول تأتي بمعنيان في زوز معاني لكلمة الأول، أحدهما هو الذي لم يسبق، بمعنى لا يوجد شيء قبله، بالمعنى الآخر بمعنى رجع وصار، وهذه من آل يؤول فهو أول، من آل يؤول، آل يؤول بمعنى رجع أو صار. والله سبحانه وتعالى يصدق عليه سبحانه وتعالى كلا المعنيان، فهو الأول الذي لم يسبق وهو الذي يؤول إليه كل شيء، أي يرجع إليه كل شيء سبحانه وتعالى. طيب من أين هو أتى الشيخ رحمه الله ليس لأوليته ابتداء لآخرته انقضاء؟ من قوله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحديث الآية الثالثة. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في دعائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أيضا ولا لأخريته أو ولا لآخريته انقضاء. هنا في سؤال يطرح في الأذان، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وصف بعض المخلوقات بأنها أيضا لا يوجد لها انقضاء وأنها سرمدية وأنها أبدية، فكيف يوفق بينهما؟ وهذا مثلا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر وابن سعيد الخدري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وإذا صار أهل النار إلى النار رفع الموت فيراه كلاهما، وفي رواية مسلم: يرفع الموت بينهما على صورة كبش أملح. فيقول ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم يا رب، هذا الموت. ويقول: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم يا رب، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة: خلود بلا موت، ويا أهل النار: خلود بلا موت. هذا الحديث وأمثال وطبعا في آيات كثيرة تدل على خلود أهل الجنة وأهل النار. طيب، ونحن وصفنا ربنا سبحانه وتعالى بأنه أيضا خالد سبحانه وتعالى لا يبيت ولا يفنى. إذن كيف نخرج هذه من تلك؟ إذن هذه كأنه صفة لم تعد خاصة بالله سبحانه وتعالى. تخريج على هذا أن الجنة والنار وأهلهما خالدون بأمر الله عز وجل، خالدون بأمر الله عز وجل ولو شاء لأبادهم. أن الجنة والنار خالدون بأمر الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى خلوده ذاتي سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى خلوده ذاتي. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. نأخذ هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء حتى لا نكثر عليكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال على ما مر؟